الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ماذا يقال عند سماع أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ورد في بعض الأحاديث وأظن عند الترمذي أنه يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنا على ذلك من الشاهدين. وفي سورة القيامة أيضا ورد حديث كذلك أظن عند الترمذي يقول: بلى، أليس الله بأحسن الخالقين؟ فيقول: بلى. وأليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ فيقول: بلى وربي، أو كما ورد. صلى الله عليكم. يقول: نريد شرح التيمم، وهل بعد التيمم إذا تكلمت يكون انتقض ويمكن أن أصلي به أكثر من صلاة مع بيان الكيفية، كيفية المسح؟ كيف يقول في صدر السؤال؟ شرح وتبيين التيمم. أيوة. وهل؟ وهل بعد التيمم إذا تكلمت يكون قد انتقض ويمكن أن أصلي؟ تكلمت كذا؟ إيه نعم. يقول: إذا تكلمت يكون قد انتقض ويمكن أن أصلي به أكثر من صلاة. طيب، تكلم ما أظن قد تكون كلمة صاحب السؤال إذا كان يقصد شيء آخر. فالحاصل التيمم من الرخص التي امتن الله بها على عباده إذا دعت له الحاجة من عدم وجود الماء أو وجود الماء لكن هناك ما يمنع من استعماله من مرض أو شدة برد وعدم تمكن من تسخين الماء. فالله سبحانه وتعالى بين هذا في القرآن الكريم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أي اقصدوا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الآخر وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كما في سورة المائدة. وأيضا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة، حديث عائشة وغيره من الحديث الكثيرة، وهو حكم مجمع عليه ويعتبر عزيمة، يعني من ناحية رخصة وأيضا عزيمة. إذا لم يجد الماء يجب عليه أن يتيمم، أو إذا لم يستطع تمكن من استعمال الماء مع وجوده يجب عليه أن يتيمم. فهو من هذا الوجه عزيمة، يعني لا يجوز أن يترك الصلاة بحجة أنه لا يجد الماء ولا يستطيع استعماله. وصفته كما بينه عليه الصلاة والسلام أنه ضربة واحدة. أهل العلم لهم أقوال كثيرة، منهم من يقول التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، والصحيح أنه ضربة واحدة، ضربة واحدة. فضربة واحدة يضرب هكذا، يضرب بيديه الأرض ويمسح، وفي بعض الحديث أنه يمسحهما، يمسح كفيه بعد ليتساقط ماء، ثم يمسح بهما وجهه هكذا، ويمسح بباطن يده اليسرى على ظاهر اليمنى وباطن اليمنى على ظاهر اليسرى. هذا لعله أصح وأرجح الأقوال، ضربة واحدة ومسحة هي نفسها للوجه وللكفين. وقلت من أهل العلم أن يقول بل هو ضربتان، ضربة للوجه وضربة. وأيضا من أهل العلم أن يقول يمسح إلى المرفقين، إلى المرفق، مثل ما في الوضوء، يقولون هو بدل عن الوضوء، فينبغي أن يكون البدل حكم المبدل. لكن نقول هذا صحيح لو لم يرد ما يبين، لكن لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام إنما مسح الكفين فقط فلا نتعدى إلى المرفقين أو إلى الآباط كما أيضا ورد عن بعضهم. فالصحيح الثابت عنه السلام الكفين فقط، وأنها ضربة واحدة. والمضروب هو الأرض العادية، ولا يشترط، يعني بعض الفقهاء، أن تكون ذات غبار وأن لا تكون صخرية وأن لا تكون، الله سبحانه وتعالى تيمموا صعيدا طيبا. وأيضا في الحديث: إذا لم تجد الماء فعليك بالصعيد. وأيضا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض، فكلمة الأرض، فالأرض تتناول جبالها وسهولها ورملها وترابها، فيعني إذن أي موضع. بل إذا كنت في البنيان فلو على البلاط تضرب على البلاط، لأن قضية الغبار الذي قال فقال لابد من غبار، هذه ما الصحيح ليس لها دليل ناهض. المقصود تعبد، تضرب بيديك ولو على فراش، إذا كنت على فراش وضربت فهو يعتبر أصله من الأرض. وقد ورد أنه عسان ضرب على الجدار وقد مر وكانت الأرض رطبة على إثر ماء، ولم يكن حوله شيء من بقية من الماء، فضرب على الجدار، ضرب بيديه على الجدار. فهذا أما قضية أنه ينتقض بالكلام، هذا ما أظن الأخ يقصد هذا، ما أحد يقول هذا الشيء. نواقضه نواقض الوضوء، إذا أحدث، إذا نام، النواقض التي ذكرها الفقهاء في الوضوء هي التي تنقض التيمم، وينقضه وجود الماء أو زوال العذر. فإذا شفي من المرض أو دفئ زال البرد أو وجد الماء فعليه أن يتوضأ ويبطل تيممه. أما دخول الوقت فبعض الفقهاء يقول ينتقض بخروج وقت الصلاة، فمن أهل العلم نقول ليس هناك ما يدل على بل هو على طهارته، لكن عليه أن يجدد الطلب ويتحرى، يعني إذا كانت المسألة ترجع إلى عدم وجود الماء، أو يكون عذره قائم لا زال مريض. فلأن الرسول عليه السلام جعل التيمم بدل من الوضوء يقوم مقامه، إذن حكم مثل ما أنك إذا توضأت لا ينتقض وضوءك إلا بالنواقض المعروفة، كذلك التيمم، كذلك التيمم. وتصلي به ما شئت من فريضة مؤدات أو مقضية أو سنن وما إلى ذلك، تقرأ به القرآن، تطوف بالبيت، وتأتي بالعبادات التي تشترط فيها الطهارة كما لو كنت متوضئا، حتى في حال الجنابة كما في حديث أبي ذر، إذا أتى أهله أو طهرت المرأة من الحيض أو من نفاس أو كانت جنب ولم يجد أحد منهم ماء فالتيمم يتيمم. وتيمم الغسل هو نفسه تيمم الوضوء، صفته صفته، ضربة واحدة للوجه وللكفين. أحسن الله إليكم. يقول نحن من سكان جدة وقد نزل علينا غيث دمر كل شيء، هل يعتبر هذا عقاب وإنذار؟ وكذلك ما يحدث في مصر، ما هو الدليل على ذلك؟ هل هي عبر أو عذاب؟ لا شك الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يبتلي عباده، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ولا شك أن ما نزل في جدة هذه السنة والتي قبلها مما يعني تأذى به كثير من الناس، وصارت الوفيات ودمر أشياء كثيرة، فهذا يعني مع إهمال المسؤولين، هذا إهمال المسؤولين شيء. وأيضا العقوبة على المعاصي، وللأسف نجد نسمع أن في يعني هذه المدينة التي بجوار الحرم أشياء لا يرضى عنها، لا ترضي الله سبحانه وتعالى، أمور من المساخط ومن البدع ومن المعاصي أشياء كثيرة، وهم جيران الحرم فمعرضون للعقوبة، فهذه يغفل عنها بعض الناس ويقول المسؤولين قصروا. نعم قصروا، لكن الله سبحانه وتعالى سلطهم عليكم لما كثرت المعاصي من ظلم وغيره، ظلم الناس وأكل أموالهم وإذاءهم بسلوف الأذى وأنواع كثيرة، نسأل الله أن يتوب علينا وهذا يعني كثير من الناس يغفلون عن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب بالذنوب والمعاصي، أبدا يشفتون الأسباب المادية، فنسأل الله أن يعافينا وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وتفريطنا، وأن يتوب يوفقنا للتوبة الصادقة، التوبة النصوح. وفي مصر هو الأحداث كما نسمع، فهي من كأي بلد إسلامي، يعني ليست مصر وحدها، لا نزل العراق نزل به ما نزل ولا زال يعاني من جراحاته. وفي أفغانستان لا زالت القوات النصرانية في على باكستان وأفغانستان تضرب بدون أحد يعترض لها. وفي الصومال كذلك هم. وهذه سنة الله في خلقه، والمسلمون خاصة إذا قصروا فإنهم على خطر، والمظالم إذا انتشرت وتكاثرت فالله سبحانه وتعالى قد يسلط عليهم أو يسلط بعضهم على بعض. وهذا شيء نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل بلاد الإسلام، أن يعافيهم من هذه الأشياء وأن يتقوا الله. والمسؤولية أكثر ما تكون ولاة الأمور، الحكومات مسؤولة، وما يكون في الغالب شيء إلا بتفريط منهم، لأنهم أصحاب القرارات والأموال بأيديهم والقرارات بأيديهم والعقوبات بأيديهم، من شاء عاقبوا ومن فأحيانا يعاقب أهل الخير والصلاح ويطلق أهل الفساد والضلال، فتكون المسألة يعني العكس ما ينبغي أن يكون. فتتراكم هذه الأشياء تتراكم، فالله سبحانه وتعالى يسلط عليهم. فنسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان وأن يوفقهم للصواب والإخلاص. ولكن أخطر ما يكون أن تتدخل الدول الكافرة، الدول الكافرة تتباكى الآن وتتظاهر بما يسمونها الديمقراطية ولا تعرف حقيقتها ومرادها. الذي رأى أفعالهم في المسلمين وكونهم مع اليهود في فلسطين أكثر من 50 سنة وهم يسلطون اليهود على المسلمين، من يأمن ويصدق تصريحاتهم وتباكيهم هذا؟ ثم أفعالهم كما قلنا في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال، يعني لا زالت طائراتهم وجيوشهم عشرات الألوف، أتوا من عشرات الألوف من الأميال أتوا إلى بلاد الإسلام، والمسلمون للأسف تخاذلوا، يعني التخاذل واضح. كان ينبغي أن يقوموا وهم يكفون الظلمة، نحن أولى أن نأخذ على أيدي الظالمين. ما يأتي الأمريكان يقولون نريد أن نؤدب صدام ونؤدب فلان، أنتم يا معشر الحكام أدبوا، ليكون بينكم هذا الأمر. هذا عندكم جيوش وعندكم شرط وعندكم قوة وتقولون لنا سيادة، أين سيادتكم؟ إذا لا أنا سيادة، سيادتك أين إذا لم تمارسها كما ينبغي شرعا وتترك هؤلاء الكفار يأتون يقولون نريد نرفع الظلم عنكم ونحقق لكم الحرية؟ وهذا كله كذب، كذب وضلال، ولا يصدقون ولا ينبغي أن نصدقهم أو نطمئن إلى جانبهم. لكن إذا تقاعسنا فالله سبحانه وتعالى يسلطهم على المسلمين ويعيثون في البلاد وفي الأرض فسادا، ويثيرون الفتن بين المسلمين، بين الجنسيات وبين المذاهب وبين الأديان وما إلى ذلك كما هو الحاصل. لكن أملنا بالله سبحانه وتعالى أن يكف شرهم وأذاهم، وأن يعود المسلمون حكاما ومحكومين إلى الكتاب والسنة حقا، ليس مجرد كلام يردد في الصحف والإذاعات، بل حقا، ويكف عن كل ما يعارض الإسلام من ما يتصل بمعاملة النساء. سلطوا النساء على الرجال وأخرجوا النساء من بيوتهن وجعلهن يتبرجن، وملأنا الإذاعة والتلفزيون وملأنا الأسواق وملأنا الإدارات، والشباب في بطالة، الشباب في ما يجدون عمل، وعشرات الألوف من النساء يمارسن الأعمال. أي انتكاسة؟ هذه انتكاسة، ولذلك البطالة. لو عملوا بالإسلام وخففوا على الأقل من أعمال النساء لوجد الشباب أعمالا. وسنة الله أن الرجل هو القوامة له، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم، هذه السنة الشرعية، قلبوها وعكسوها. الرجل في البيت ما يجد عمل، والمرأة تتسكع هناك في المكاتب وفي السكرتاريات وما إلى ذلك. كيف هذا؟ وللأسف نجري لهذه الخطط المرسومة لنا وكأن في بلاها. وصدق عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدوة، حتى لو دخلوا جحر ضد. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن. لكن هذا لا يعني الاستسلام، هذا منه تحذير، تحذير منه عليه السلام، يقول: إذا لم تقفوا وتعملوا سوف تنساقون وراءهم. فعلينا أن نحذر، كل بحسب حاله وبقدرته وأهل بيته ومن يستطيع، ونتعاون على البر والتقوى. فنسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين، ويرفع عن المسلمين في كل مكان، يرفع عنهم ما حل بهم ونزل. وأيضا حتى نذكر بخبث ما يسمى بالسياسة الدولية. الآن تلاحظون ما حصل في السودان من انتزاع الجنوب منه، وخرعت الدول الكافرة. طيب قبرص الآن باقية وحررت من أكثر من 50 سنة، الأتراك حرروها، لا يريدون إلا ترجع تحت السيطرة اليونانية الكافرة. سبحان الله، كشمير أكثر من 50 سنة والبوذيون يعذبون المسلمين، تريد استقلالها، ما يستجيبون لها. سبحان الله، ما هذه المقاييس التي يعاملون بها الناس؟ إذا كانوا مسلمين يريدون استقلالهم فلا، أما إذا كانوا حفنة من النصارى كما في تيمور الشرقية، في ليلة ويوم تيمور فصلوها عن دنوسيا لأنها نصارى. الجنوب السوداني هكذا، كيف هذه السياسة الدولية التي نفهم أنها سياسة نصرانية، سياسة نصرانية يهودية مسلطة على المسلمين، والحكومات الإسلامية في تخاذل وضعف ولم يدركوا قيمتهم، وإلا لهم قيمة ولهم قدرة لو صدقوا الله، لهم قدرة وهيبة لو صدقوا الله، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وإن تطيعوه تهتدوا. فنسأل الله أن يعني يربط على قلوب هؤلاء الحكام ويدركوا قوتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم أفضل من الكفار مهما كان منهم من تقصير، لو عرفوا قيمتهم ووقفوا. نجد بلاد كافرة تتحدى وهي بلاد كافرة، ما عندها مثل ما عندنا من الإسلام، ويتحدونهم ولا يبالون به، بينما دول إسلامية ذات إمكانيات وشعوب وجيوش وأشياء من الخيرات، ومع ذلك تتخاذل ويأكلها العدو واحدة تلو الأخرى، كما قيل في المثل: أكلت يوم أكل الثور الأسود. لكن لازلنا نأمل أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا جميعا ويهدي الحكام ويوفقهم للصواب والإخلاص والصدق في الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتبار بما يجري، وكذلك الأمة كلها في بيوتنا وأعمالنا. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من اعتمر ولم يأخذ من رأسه شيئا، أو أخذ شعارات من أماكن متفرقة من رأسه؟ إذا كان لم يأخذ شيء على الإطلاق وطال الفصل، مضى وقت طويل، فتلزمه فدية. صحيح أنه تلزمه فدية، لأن الحلقة والتقصير نسك. أما إذا كان أخذ شيء من الشعارات فهذا خلاف الأولى وخلاف السنة، لكن لعل هذا يجزيه، والأولى أنه لا يعود لمثل هذا. صلى الله عليكم، يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في السفر ونظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإذا كان على دابة حركها من حبها؟ نعم، يعني هذا من حبه عليه الصلاة والسلام لطيبة وللمدينة، أوضع أي أسرع بالحركة وبالسير. فإذا كان على الراحلة أوضع، يعني جعلها تمشي مشيا أسرع من مكانه، وكذلك إذا كانت دابة حركها بالعصا حتى تتحرك زيادة، تعبير عن رغبة المحب وشوقه إلى محبه. أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن مهدي آخر الزمان أنه يصلحه الله في ليلة؟ ما عندي شيء في هذا الآن، ما يعني ورد في الحديث، لكن ما يحضرني شيء الآن في هذا. أحسن الله إليكم، يقول: غسلت السيارة في مغسلة سيارات واشترطت عليهم التنظيف الجيد، ولكن لم يوفون بذلك المتفق عليه 30 ريال، وطلبت منهم إعادة غسل السيارة أو إعطاؤهم 20 ريال، فلم يستجيبوا وأعطيتهم 20 ريال، هل فعلي هذا صحيح؟ ما هذه مشكلة، أمور يعني نسبية، ما نستطيع نعرف كيف التنظيف، يعني ما عندك مقياس ولا عندهم مقياس، فالمسألة ترجع للعرف، فهذه الأعراف. وكان الأولى أنك تبري ذمتك وتنصحهم وتذكرهم بالله، أو صاحبهم مديرهم تذكره، والأولى أنك تعطيهم بقية الحساب، هذا يعني لأنك سوف تندم فيما بعد أن يطول الوقت بك ويمضي الزمن، وربما تنساهم ويتفرقون أو يغلقون المحل، فأنا أنصحك أنك تعطيهم بقية الحساب يعني تذكرهم بالله. أحسن الله إليكم، يقول: في حديث من جمع بين صلاتين في وقت واحد فقد أتى بابا من الكبائر، يقول: وفي رواية: الحج الجمع بين الصلاتين من الكبائر. هذا ورد عن عمر رضي الله عنه: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. هذا يستدل به أهل العلم على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر، لعذر المريض مثلا الذي يتعبه ويشق عليها الوضوء في كل مرة والقيام للصلاة في كل مرة، فهو يقوم لهما مرة واحدة فيؤخر الظهر إلى قرب العصر ليصليهما معا، ويؤخر المغرب إلى العشاء ليصليهما معا، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن المستحاضة، المستحاضة التي عندها نزيف، فقال لا إن استطعت أن تؤخري الظهر وتقدمي العصر فافعلي وتغتسلين أو تتوضئين لهما وضوءا واحدا، وإن استطعت أن تؤخري المغرب وتعجلين العشاء فافعلي وتغتسلين غسلا واحدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل العلم يقول كذلك من له عذر في من مرض أو في السفر وما إلى ذلك فيصنع هذا الصنيع تخفيفا عليه. أحسن الله إليكم. يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، يقول إذا مات الفساق كتارك الصلاة وغيره كيف يكون حالهم؟ يعني لا شك أن ما ورد في الحديث ما يقصد به يعني الناس فردا فردا، يعني فهذا عبارة يعني كناية عن أن الله سبحانه وتعالى ييسر الرحمة للعباد، يعني الطرق الميسرة للجنة فالله سبحانه وتعالى يكثرها وقلوب العباد يتصرف بها سبحانه وتعالى فتميل قلوبهم إلى الطاعة، وإغلاق باب النار كذلك هذا أيضا كناية، لأن النار هي في مقرها النار وتفتح في حينه كما ذكر سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فلكن هذا فتح يقصد به يعني الأعمال التي تقود إلى النار، الله سبحانه وتعالى يعني يكفهم عن المعاصي، يكفهم عن المعاصي، وهذا لا شك الصائم تجده يعني تضعف شهوته ويضعف ميله إلى المعاصي أيا كانت إذا وفقه الله، أما المتنادي في الضلال فهذا على ما هو عليه، والذي يموت يموت كما هو، إن كان له عذاب في القبر فسوف يحصل له العذاب نسأل الله السلامة والعافية، إن لم يغفر الله له حتى ولو مات ليلة القدر ما هذا قد أو يوم الجمعة إذا كان أتى أعمالا تقتضي أن يعذب، فلا يغتر أحد، يغتر أحد يقول أن مثلا هذا مات يوم الجمعة أو مات ليلة القدر أو ما إلى ذلك، إذا كان مصر على أنواع من المعاصي مصر عليها ما تنفع لا ليلة قدر ولا يوم جمعة ولا أن يموت بالمسجد الحرام ولا عند الكعبة، العمل أهم شيء، العمل أهم شيء، أما الأمكنة والأزمنة فهذه مساعدات، الزمان والمكان يساعدك، المكان الفاضل له قدسيته والزمان الفاضل له قدسيته، لكن الأعمال الله سبحانه وتعالى أناط الصلاح كله بالأعمال، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن يؤمن ويعمل الصالحات، تستعرض آيات الإيمان والعمل الصالح تجدها دائما مقترنة، الله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان والعمل، الإيمان والعمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فإذا ينبغي أن نفهم وندرك ما نغتر بالزمان والمكان، هذه لا شك مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام وصدق عليه الصلاة والسلام، لكن قبل كل شيء العمل، إن كان صالحا نفعك الزمان ونفعك المكان مضاعفة، وما وإن كان هناك أعمال سيئة ما ينفعك لا ولا يشفع لك، إذا كان شفاعته لا تنفع شفاعته المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم وهم منافقون، فشفاعته أو فضيلة الزمان وفضيلة المكان، فهذا بعض الناس يغتر. هذا الأخ يقول هل صحيح أن الإمام النووي على المذهب الصوفي؟ لا، ما هو عنده تصوف الإمام النووي رحمه الله وكثير من السلف عندهم نوع من التصوف، ما هو التصوف الذي نشاهد الآن، يعني عندهم زهد، عندهم زهد وعندهم رقائق ورقة، وهذا شيء مستحسن، هذا مما يحمد لهم ويثنى عليهم به، أما تصوف هؤلاء الظلال هؤلاء الأكلة يعني أكل ويعني حاشية ورقص وغنى وإهمال في العبادات والطاعات ما كان من شأن السلف، فإذا قرأت أن عالم من السلف صوفي عنده صوف يعني عنده زهد، وإلا فهم يجاهدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولهم عبادات في الليل وقيام الليل وصيام. أولئك الاجتهاد ما لا صيام ولا شيء، إنما هو التسلط على عباد الله، ويجمعون ويكذبون على الناس ويدعون أنهم لهم ولايات، وربما تتمادى وأنه يشفي المريض ويحل الإشكالات بأن له ولاية وقرب، وهذا كله كذب ودجل على العامة، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجمع بين الجمعة والعصر؟ الأولى عدم الجمع، لأن فيه خلاف، والجمع أيضا كله جمع التقديم فيه خلاف. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقويم الأسنان من أجل التجميل؟ ما أدري والله، ما عندي في شيء. ويقول: تغيير لون البشرة من السمراء إلى البيضاء هل يعتبر من تغيير خلق الله؟ وهذه أيضا، مع أن هذا أمور خطيرة، يعني التحكم، ولا يستطيع الإنسان يطمئن إلى مثل هذه الأشياء، دعايات جرائد وما إلى ذلك، وتكون خطيرة، ويخشى يعني أن يكون لها تبعات صحية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مشاهدة المرأة للمرأة التي تظهر بالتلفاز كمشاهدة الأخبار؟ إذا كانت المرأة تنظر، من المرأة ما تنظر عادة، يعني لا حرج، تنظر وجهها وكفيها وقدميها ما يظهر عادة، لكن في الغالب أن أصلا التلفاز تنظر، تظهر المرأة ويظهر الرجل، وما تستطيع يعني، فإذا تعودت على مشاهدة القنوات والشاشات على أنواعها، فهي إعلانات وأخبار رجال ونساء أو رجال أو نساء، يعني كل هذا أمر مختلف، فالأولى أنها تتربى وتربي بيتها على البعد عن هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إسقاط الحمل إذا لم يبلغ 4 أشهر؟ لا يجوز إسقاطه ولو أقل من ذلك، إلا لأمر خطير، إذا كان يخشى على صحة الأم، على صحتها هي أو على حياتها، أما إذا كان لأمور يعني أخرى، إما صحية يعني بالنسبة للجنين، أو أمور نفسية أو معنوية، فهذه أهل العلم يقول لا يجوز التعرض للجنين، لا يجوز التعرض له حتى ولو لم يمضي عليه إلا 2 أسبوع. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا ذهبت إلى مسجد قباء أتقيد بصلاة 2 ركعة فقط؟ لا، الذي يظهر له ما في تقييد، يعني ما ورد من 2 ركعة، لا يعني مفهوم العدد يقول أهل العلم لا اعتبار له، فيصلي ما تيسر له. أحسن الله إليكم. يقول: هل لصلاة الضحى دعاء محدد؟ ما أذكر فيه دعاء، يعني هم بعضهم القراءة، يعني ذكر الإمام بن حجر رحمه الله أن منهم من يقول يقرأ سورة الضحى، وقال إن هذا كله ضعيف، ما ورد ما يدل على تعيين سور معينة تقرأ فيها. أحسن الله إليكم. يقول: في الفنادق 5 نجوم يقول يقدمون الصابون والشامبو ودهان للاستعمال اليومي، هل يجوز أن يأخذ هذه الأشياء زيادة عن استعماله اليومي؟ ما أظن، لأن هذه ليست تمليك لك، ما ملكت إياها، فأنت تستخدمها، فإذا يعني أنت في يومك ما ولا تستهلكها ولا في يومين ولا في 3، مهما كان مقدارها، فمقتضى الأمانة أنك ما تتعرض لشيء من هذا القبيل، بل هو استعمال وليس تمليك، ما ملكك إياه حتى تأخذه معك، فتستعمله بقدر حاجتك وتترك الباقي لهم. أحسن الله إليكم. ما يقول: ما حكم من ابتلي بسماع الأغاني وشرب الدخان؟ يجتهد، يعني إذا أولا أدرك خطورة هذه الأشياء، وأن الغناء يعني مزامير الشيطان، وأنه في الغالب يصرفه عن القرآن، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان كما قال صاحب المنظومة، فما يعني إذا أدرك أن هذا يصرفه عن كتاب الله، وأنه بريد الزنا، بريد الزنا، وأنه ينبت النفاق في القلب، وأدرك ما ورد من التحذير في الكتاب والسنة، ولم يغتر بالفتاوى المنفلتة التي يقولها من لا يبالي، فهذا مع الدعاء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه السوء والفحشاء وأن يهدي سواء السبيل ويأخذ بالأسباب أيضا يقوى نفسه. ما يكون عندي إذا كان عنده أشرطة أو قناة أو مذياع وما إلى ذلك يخرج ويترك هذه الأشياء، وأيضا يكثر من تلاوة القرآن ويجعل له حزب معين ويقترن بشيخ أو بأحد أصحابه يتعاون على تلاوة القرآن. والدخان كذلك إذا أدرك خطورته وأنه قد يكون سبب لأمراض وأعراض كثيرة مع رائحته وآثاره الواضحة، وأنه على الصحيح يعتبر حرام، ولا نغتر كذلك بيكون بعض من ينسبون العلم يقول أنه مكروه. فإذا أدرك هذا الشيء وأنه قد يموت، قد تموت في غضون أيام وأنت مصر على مثل هذه الأشياء، فمع الدعاء أيضا تدعو الله أنه يعافيك من هذه البلوى. ثم كذلك لا تعلن، لا تعلم بعض الناس هداه الله يدخن بين أولاده وبين الناس، إذا كنت يعني إذا ابتليت فاستتر. كذلك الغناء ما ينبغي لك، لن تجمع بين سيئتين، إذا كنت تسمع الغناء بين أولادك وإخوانك فهم يقتدون بك وتسن لهم سنة سيئة، وكذلك التدخين تضر صحتهم وتغريهم بأن يكونوا مثلك الأطفال الذين يتابعونك. فمما يخفف من البلية أنك تشربه خفية وتسمع هذا خفية إلى أن يعافيك الله من هذا كله، ومثل ما قلت تحرص على الدعاء وتنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. يقول هل الوصية اللفظية يؤخذ بها، وهل إذا وصى بإخراج ربع المال للأعمال الخيرية كبناء مسجد وخلافه وتردد في ذلك مرة يكتب ومرة يلغي، يقول وفي المرة الأخيرة ألغى هذا الشيء، ويقول هل الأسهم التي كان يمتلكها تدخل في الربع الذي أوصى به؟ الوصية إذا ثبتت ليس ضرورة أن تكون مكتوبة، فإذا أوصى وأشهد على وصيته وقال الشهود سمعناه واتفقت كلمتهم على صيغة الوصية ووقتها وأيضا المكان وحاله وأنه كان في حاله المعتبرة شرعا، ف القاضي يعني إذا أرادوا يثبتوه عند القاضي لا بد القاضي يستثبت من هذه الأشياء. والكتابة إذا كان يغير ويبدل فالعبرة بآخر ما كان منه، العبرة بآخر ما كان منه. وإذا أوصى بالربع فهذا أيضا للصيغة، هل من جميع المال أو من مال معين، إذا كان له أسهم وله عقار وله تجارة مثلا فلا بد يعرف ماذا يقصد من الربع، هل هو ربع المال كله أو ربع شيء معين. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أوقات إجابة الدعاء، ويقول لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ الأوقات الإجابة كثير، يعني مرة يعني جت النصوص منها مثل آخر ساعة من الجمعة، الصحيح أنها ساعة في الجمعة ولعل الأرجح أنها آخر ساعة يعني 10 دقائق قبل المغرب ربع ساعة وما إلى ذلك، وأيضا بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة ورد أنه عند نزول المطر في آخر الليل وجوف الليل كما جاء في الحديث، فهذه عند إفطار الصائم المسافر له دعوة لا ترد، فهذه يعني أحوال وأوقات. ورد التنبيه على أن الدعاء في الغالب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم في أي وقت دعا في أي مكان. أما كن ما يستجاب لنا فهذا يرجع لأمور لا تخفى علينا، يعني ترجع إلى أن يعني تجد الداعي منهمك في أمور يعني ربما غفل عنها، مقصر في حقوق الله وفي حقوق الناس، مقصر في صلاته، مقصر في صلة رحمه، مقصر في حقوق جيرانه، مقصر في حق والديه أولاده في عمله، عنده أشياء كثيرة إذا تفقد. يعني ما هي مسألة الدعاء أنه خلاص يعني الإنسان إذا رفع يديه، ومر بنا مرارا ذكرنا بالحديث الذي يرفع يديه للسماء يا رب يا رب يا رب ومطعم حرام ومشرب حرام وغذ بالحرام، أن يستجاب له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستجاب له مع أنه يمد يديه يا رب يا رب يتباكى ويستعطف؟ ما تنفعه انهمال الدموع ولا هذا لك الخشوع، ما ينفعه ما دام المطعم حرام والملبس حرام وغذ بالحرام. فإذا نحرص على هذه الأشياء، فنسأل الله أن يوفقنا لقبول الدعوة، يجعلنا أهلا أن يستجيب دعاءنا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة؟ لا يجوز، لا يجوز أخذها بحال، لكن أيضا لا تترك له، لا تترك للبنك، فتأخذها لا تقضي بها حاجتك بل تتخلص منها تعطيها الفقراء، لا تعتبرها زكاة ولا نفقة ولا كفارة ولا شيء من هذا القبيل، بل تتخلص منها، ويجب أن تسحب مالك من البنك. وأظن الوقت أزيف الأذان. سؤال يا شيخ يقول هل الأموات يتعارفون بعد الموت؟ ورد في الآثار أن الأموات يتعارفون ويتزاورون، الله أعلم، وردت بعض الآثار في هذا. ونسأل الله أن يجعل لنا جوار صدق، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.